حصريا على موقع djkimo.com. شعبنا مش ناوينا سنة ورا سنة يكبر حلمنا بصين دايما قدام ابنك هنا ورا كلنا شعبنا مش ناوينا سنة ورا سنة يكبر حلمنا بصين دايما قدام ولا بنخاف ولا بنلين هو ده طبع المصريين ولا بنخاف ولا بنلين هو ده طبع المصريين معروف المصري بجبروته بينا الأيام معروف المصري بجبروته وهو بينا الأيام حصريا على موقع djkimo.com.